بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح فيما ترجم له الإمام النووي بقوله: مذاهب العلماء في تحلل المعتمر والمتمتع. اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أهلت بعمرة، وساق الحديث بمعنى حديث الليث، وزاد في الحديث قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم. قال مطر قال أبو الزبير: فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة التي أشار إليها وذكرها هو أن عائشة رضي الله عنها اعتبرت ذلك كسنة، فكلما أدت مناسك الحج أتبعتها بعمرة من التنعيم، ما يدل على أن المسألة ليست خاصة بعائشة، وإنما هو حكم عام بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه. وهذا مما يرد على من قال بأن عمرة التنعيم هي خاصة بعائشة رضي الله عنها، وأن أفعلتها بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي لم يأذن لغيرها. وهذا كله في الحقيقة يعني لا يلزم، لأن الأصل في التشريع والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولأن هذه فرصة لمن أحب أن يعتمر بعد الحج، لا سيما وأن الموجب للاعتمار بعد الحج في هذه الأيام كثير، فمن الناس من يحج لنفسه ثم يعتمر عن أبيه أو عن أمه الذين لم يسبق لهم أن اعتمروا وماتوا ولا يتمكنون من أداء العمرة، وكذا من حج عن غيره فإنها فرصة له أن يعتمر. لكن الذي ينبغي أن يلاحظ في هذه الأزمان أن الأولى والأصل والأفضل أن يترك الطواف والسعي للحجاج الذين يؤدون نسك الحج لأنهم مطلوب منهم أن يطوفوا طواف القدوم وأن يطوفوا طواف الإفاضة وأن يطوفوا طواف الوداع، وهذه الطوافات يعني الإفاضة والوداع لازمان، فطواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فالأولى أن يترك وأن يخلى لي بين من يؤدي هذا الطواف ومن لا يلزمه ولا يجب عليه أن يطوف كمن يعتمر بعد الحج. هذه نصيحة يذكر بها الحجاج، وإذا كان الناس منتظرين في مكة باقين أياما بعد الحج فليؤخروا أداء عمرتهم عندما يخف الزحام الشديد، أما أن يؤدوا العمرة يوم النفر فهذا يلحق بالحجاج شيء من العنت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وترك الطواف لمن يؤدي واجبا أولى ممن يؤدي مندوبا إليه. هذا ما أحببت أن أذكره في هذه المناسبة تعليقا على الرواية التي أو ما جاء في الرواية من أن عائشة رضي الله عنها كانت هذه سنتها، كلما حجت تأتي بالعمرة بعد الحج. نعم. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل. قلنا أي الحل؟ قال الحل كله. قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيبة، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، يعني أنهم تمتعوا وألزمهم بالهدي. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال فأهللنا من الأبطح من الأبطح، يعني أنهم أحرموا من الأبطح. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جبير حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، يعني الحج والعمرة لأنهم كانوا قارنين. أما المتمتع فإنه يلزمه طوافان وسعيان.

تطلق المرأة بمجرد انتهاء الأجل. وما كان والمسلمون يعني إنما احتاجوا إلى ذلك في الغزوات التي لم يكن فيها معهم نساء، والغزوات التي لم يصبوا فيها النساء ويا فتح مكة. أما غيرها من الغزوات كغزوة الطائف وغزوة خيبر وغيرها لم يحتج فيها النساء إلى لم يحتج فيها الرجال إلى نكاح المتعة، حيث عوضوا بالسبي الذي معهم. والله أعلم. نعم. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عطاء. انتهى الباب؟ لا خلاص باقي حديثين. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. يعني هذا في عمرة التمتع، أن لأن الإنسان في حالة العمرة بالتمتع يأتي بالعمرة مستقلة ويتخلص منها ويتحلل منها ثم يحرم بالحج ويأتي بالحج مستقلا. وهذا لا شك إنه من الأعمال الكاملة التي يمكن فعلها، لكن إذا تعذر فعلها أو صعب، لا سيما في الأيام في هذه الأزمان حيث يزيد عدد الحجاج ويكثر الزحام ولا يتمكن من أداء النسكين، ففي هذه الأيام الكران ربما كان أنسب لمن أراد أن يأتي بالعمرة والحج، أو الإفراد أنسب لمن أراد أن يأتي بالحج وحده. نعم. قال وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد. اسمع لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي في القران أفضل. إيه. قال وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد. قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. انتهى. يعني أن يغيروا ويجعلوها عمرة ويتمتعوا، لأنهم يتمكنون من أداء الحج والعمرة في سفرة واحدة. طيب اقرأ ما قال النووي. قال الإمام النووي رحمه الله في مذاهب العلماء في تحلل المعتمر والمتمتع قوله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، فيه دليل لجواز الأنواع الثلاثة، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وإنما اختلفوا في أفضلها كما سبق. قولها فلما كانت ليلة الحصبة هي بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين، وهي التي بعد أيام التشريق، يعني نزول النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب. نعم. وهي المنطقة التي ما بين بعد منى إلى مكة. نعم. وهي التي بعد أيام التشريق، وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصب وباتوا بها به. قولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة أي مقارنين لاستهلاله، كان خروجهم قبله لخمس في ذي القعدة. خرجوا من المدينة لأربع بقين أو لخمس بقين من شهر ذي القعدة، يعني في اليوم الرابع والعشرين أو اليوم الخامس والعشرين أو اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة، ووصلوا مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. نعم، كما صرحت به في رواية عمرة التي ذكرها مسلم بعد هذا من حديث عبد الله بن سلمة عن سليمان بن بلال عن يحيى عن عمرة. قوله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، هذا مما يحتج به من يقول بتفضيل التمتع. نعم، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. ووجه الدلالة منهما أنه صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا الأفضل، وأجاب القائلون بتفضيل الإفراد بأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا من أجل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو خاص لهم في تلك السنة، خاصة لمخالفة الجاهلية، ولم يرد بذلك التمتع الذي فيه الخلاف، وقال هذا تطيبا لقلوب أصحابه، وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج إلى العمرة كما صرح به في الأحاديث التي بعد هذا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ومعناه ما يمنعني من موافقتكم فيما أمرتكم به إلا سوقي الهدي، ولولاه لوافقتكم، ولو استقبلت هذا الرأي وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من أول أمري لم أسق الهدي. وفي هذه الرواية تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا. قولها فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، هذا محمول على إخبارها عن نفسها، أي لم يكن علي في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. ثم إنه مشكل من حيث أنها كانت قارنة، والقارن يلزمه الدم، وكذلك المتمتع. ويمكن أن يتأول هذا على أن المراد لم يجب علي دم ارتكاب شيء من محظورات الإحرام. نعم، كالطيب وستر الوجه وقتل الصيد وإزالة شعر وظفر وغير ذلك، أي لم أرتكب محظورا فيجب بسببه هدي أو صدقة أو صوم، هذا هو المختار في تأويله. وقال القاضي عياب رحمه الله فيه دليل على أنها كانت في حج مفرد لا تمتع ولا قران، لأن العلماء مجمعون على وجوب الدم فيهما. يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لما حجت على أنها نقضت العمرة ودخلت في الحج فحجت مفردة، ولذلك لم يجب عليها لا دم لا هدي ولا دم فدية، يعني لا هدي ولا فدية. لكن الرواية المشهورة والتي تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى عن زوجاته البقر، هذا يدل على أنه أهدي عنها وهي لم تقم بذلك، لكن النبي تولى ذلك. وقال القاضي عياض فيه دليل على أنها كانت في حج مفرد لا تمتع ولا قران، لأن العلماء مجمعون على وجوب الدم فيهما إلا داود الظاهري على المتمتع والقارن عليهما دم. نعم. وظاهر حجها أنها كانت مفردة ولذلك لم يلزمها دم. نعم. إلا داود الظاهري فقال لا دم على القارن، هذا كلام القاضي. وهذا اللفظ وهو قوله ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، ظاهره في الرواية الأولى أنه من كلام عائشة، ولكن صرح في الرواية التي بعدها بأنه من كلام هشام بن عروة، فيحمل الأول عليه ويكون الأول في معنى المدرج، يعني أن كلام عروة أدرجه فصار من كلام أو أدرج فصار من كلام عائشة. قولها خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحجة، معناه لا نعتقد أن نحرم إلا بالحج، لا لأن كنا نظن امتناع العمرة في أشهر الحج، وهذا كان فيما يعتقده أهل الجاهلية قبل الإسلام. نعم. أن الإبو إذا دخل شهر الحج لا يعتمر أحد. نعم. ولذلك لا يلزمه من الحج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنه يجوز أن يعتمروا، وأن العمرة دخلت في أشهر الحج بل دخلت في أعمال الحج، فصار التمتع وصار القران. نعم. قولها حتى إذا كنا بسرف، وبفتح السين المهملة وكسر الراء، وهو ما بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منها، قيل ستة وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل عشرة وقيل اثنى عشر ميلا. قوله صلى الله عليه وسلم أنفست نعم نعم، معناه أحط، هو بفتح النون وضمها أنفست أو بضمها نفست. نعم. لغتان مشهورتان الفتح أفصح والفاء مكسورة فيهما، وأما النفاس الذي هو الولادة فيقال فيه نفست بالضم لا غير، نفست نفست. قوله صلى الله عليه وسلم في الحيض هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا تسلية لها وتخفيف لهمها، ومعناه أنك لست مختصة به، بل كل بنات آدم يكون منهن هذا، كما يكون منهن ومن الرجال البول والغائط وغيرهما. واستدل البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الحيض بعموم هذا الحديث على أن الحيض كان في جميع بنات آدم، وأنكر به على من قال أن الحيض أول ما أرسل ووقع في بني إسرائيل. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، معناه اقضي افعلي، معنى اقضي افعلي، كما قال في الرواية الأخرى فاصنعي. وفي هذا دليل على أن الحائض والنفساء والمحدث والجنب يصح منهما جميع أفعال الحج. نعم. وأقواله وهيئاته إلا الطواف وركعتيه، فيصح الوقوف بعرفات وغيره كما ذكرنا، وكذلك الأغسال المشروعة في الحج تشرع للحائض وغيرها ممن ذكرنا، يعني ما يغسل كغسل الإحرام ودخول مكة واغتسال يوم عرفة، كل هذه تشرع للحاج للمرأة حتى وإن كانت حائضا. نعم. وفيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض، وهذا مجمع عليه، لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف، فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله هي شرط، فقال يوم الطهارة شرط ولذلك الحائض لا تطهر. نعم. فقال أبو حنيفة رحمه الله ليست بشرط. وبه قال داود فمن شرط الطهارة قال العلة في بطلان طواف الحائض عدم الطهارة، ومن لم يشترطها قال العلة فيه كونها ممنوعة من اللبث في المسجد. قولها وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم استأذنهن في ذلك، فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه. واستدل به مالك رحمه الله في التضحية بالبقر أفضل من بدنه، ولا دلالة فيه لأنه ليس فيه ذكر تفضيل البقر ولا عموم لفظ. أنه صادف أن وجد النبي صلى الله عليه وسلم البقرة يباع فاشتراه، ولا يلزم منه أن يكون أفضل من الجمل. نعم. لأنه ليس فيه ذكر تفضيل البقر ولا عموم لفظ، إنما هي قضية عين محتملة لأمور فلا حجة فيها لما قاله. وذهب الشافعي والأكثرون إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من البقر، لقوله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخره. لكن الظاهر أنهما يتساويان في الحج. أيه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والناقة سواء. أيه. نعم. قولها فطمثت، طمثت هو، هو بفتح الطاء وكسر الميم، أي حط، يقال حاضت المرأة وتحيضت وطمثت وعركت بفتح الراء، ونفست وضحكت وأعصرت وأكبرت، كله بمعنى واحد، والاسم منه الحيض. نعم. نعم. طيب. كله بمعنى واحد والاسم منه الحيض والطمس والعراق والضحك والإكبار والإعصار. وهي حائض وحائضة في لغة غريبة، حكاها الفراء. حائضة في لغة غريبة، لأن كلمة حائض هي اللغة المشهرة، حيث أن المرأة الصفات التي لا تشترك فيها مع الرجل لا تؤنث فيها، قال امرأة حائض وامرأة والد، أن هي تنفرد بها ولا يشترك ولا يشترك معها الرجل. وهكذا يقال امرأة، يقال حائض ويقال امرأة حامل. نعم. اقرأ. وطامث وعارك ومكبر ومعصر، وفي هذه الأحاديث جواز حج الرجل بامرأته وهو مشروع بالإجماع، وأجمع على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته. واختلف السلف هل المحرم لها من شروط الاستطاعة، وأجمع على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع، وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء ليس له منعها منه. وللشافعي رحمه الله فيه قولان، أحدهما لا يمنعها منه كما قال الجمهور، يعني كالجمهور. نعم. وصحهما له منعها لأن حقه على الفور والحج على التراخي. قال أصحابنا ويستحب له أن يحج بزوجته للأحاديث الصحيحة فيه. قولها ثم أهلوا حين راحوا، يعني الذين تحللوا بعمرة وأهلوا بالحج حين راحوا إلى منى، وذلك يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، وفيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأفضل في من هو بمكة أن يحرم بالحج يوم التروية ولا يقدمه عليه، فقد سبقت المسألة. يعني بعض أهل العلم كان يرى أن الإحرام يبدأ من أول يوم الحجة لمن كان في مكة من المتمتعين، لكنه روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بين أن الإحرام ما يكون إلا في يوم التروية. نعم. قولها أنعس هو بضم العين، قولها فأهللت منها بعمرة جزاء لعمرة الناس. طيب، الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.